أنا أعمل مدرسة بالتعاقد ولفرصة في التثبيت، ولكن في خلال سنة وسوف أتزوج في محافظة، هل أؤجل الزواج أم أترك العمل؟ ولكن أتردد في ترك العمل. والله إذا كان يعني الزواج صحيحا ومن رجل يعني مبارك، قولا واحدا الزواج أفضل من العمل.